أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إنه قد يثار إشكال على البحوث اللفظية، مفاده أنها بحوث غير علمية، وإنما يكتفى فيها بالرجوع إلى قول أهل اللغة أو إلى التبادر الذي هو عملية عفوية بسيطة. ولهذا هذه الأبحاث لا تتناسب مع علم الأصول القائم على البحث العلمي الدقيق، فالمفروض أن لا تبحث في علم الأصول. أجبنا عن ذلك بأن الأبحاث اللفظية على نوعين: بحوث لغوية وبحوث تحليلية. أما البحوث التحليلية كالبحث عن المعنى الحرفي، وتكلمنا عن ذلك في الدرس السابق، وقلنا البحوث التحليلية هي بحوث علمية قائمة على التعقل والبحث الدقيق، ولهذا تدخل في علم الأصول ولا غضاضة من هذه الجهة. إذن لا إشكال من جهة البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية، أما البحوث اللغوية وهي البحث عن دلالة الألفاظ على معانيها، التي هي بحوث استكشافية كما عبرنا في الدرس السابق، فقد يقال إن الإشكال وارد فيها، لأنها بحث عن المعنى، والبحث عن المعنى يرجع فيه إلى قول اللغوي أو إلى التبادر. ولكن مع ذلك نقول إن الأبحاث اللغوية في كثير من الموارد تقع مثارا للبحث العلمي الدقيق، ولهذا ومن هذه الجهة تدخل في علم الأصول. ويشير السيد الشهيد قدس سره إلى ثلاثة موارد البحث فيها بحث لغوي لكنه بحث علمي دقيق، ولهذا يدخل في علم الأصول. المورد الأول قلنا في الدرس السابق، المورد الأول فيما لو كانت لدينا دلالة عرفية عامة واضحة لا إشكال فيها كقرينة الحكمة التي تعتمد على الظهور الحالي في أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه. وهذا يعني أنه لو كان يريد شيئا لقاله، وبما أنه لم يقله فهو لا يريده، فإذا لم يذكر القيد نفهم أنه يريد الإطلاق. هاي هي قرينة الحكمة التي يعتمد عليها لإثبات الإطلاق، وهي قرينة عرفية واضحة لا غبار عليها. ولكن قد يقع الغموض والاستشكال في بعض تطبيقاتها، منها مثلا صيغة الأمر تدل على الوجوب، ولكن الوجوب على أنواع له تقسيمات. مثلا لدينا وجوب تعييني ووجوب تخييري، فإذا دار أمر الواجب بين كونه واجبا تعيينيا أو واجبا تخييريا، قالوا يمكن التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات أن الوجوب تعييني وليس تخييريا، وهذا أمر لا يكتفى فيه بالتبادر أو الرجوع إلى قول علماء اللغة، لأنه يحتاج إلى بحث معمق كيف الإطلاق يثبت لنا الوجوب التعييني دون التخييري. هذا يتوقف على معرفة حقيقة الوجوب التعييني وأنه وجوب مطلق، ومعرفة حقيقة الوجوب التخييري وأن الوجوب التخييري وجوب مقيد. بأي شيء مقيد الوجوب التخييري؟ بعدم الإتيان بالعدل الآخر. مثلا في كفارة الصوم يجب عليك عتق رقبة إن لم تطعم ولم تصم، ويجب عليك الإطعام إن لم تعتق وإن لم تطعم أو لم تصم، ويجب عليك الصوم إن لم تعتق وإن لم تطعم، فهي وجوبات مشروطة مقيدة، بينما الوجوب التعييني هو وجوب غير معلق على عدم الإتيان بعدله. فإذا إذا دار الأمر بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري فهو دوران بين الإطلاق والتقييد، وقرينة الحكمة ترجح جانب الإطلاق، فنحكم بأن الوجوب تعييني. وهكذا إذا دار أمر الواجب بين كونه واجبا عينيا نفسيا وبين كونه غيريا، إذا دار أمره بين كونه واجبا نفسيا أو واجبا غيريا، فالواجب الغيري أو الوجوب الغيري كوجوب الوضوء. زين، الوجوب الغيري مطلق لو مقيد؟ الوجوب الغيري يعني الوضوء وجوبه مطلق لو مقيد بوجوب الصلاة، إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء. الجواب مقيد، لأنه مقدم للصلاة، والمقدمة لا تجب إلا إذا وجب ذو المقدمة وهو الصلاة، فهو وجوب مقيد. بينما وجوب الصلاة الذي هو واجب نفسي وجوب نفسي فهو مطلق وليس مقيد، فإذا دار الأمر بين النفس والغيري بالإطلاق وقرينة الحكمة نثبت أنه وجوب نفسي وليس غيريا، لأن الغيري يحتاج إلى قيد وبيان للقيد، فإذا لم يبينه فهو لا يريد. وهكذا إذا دار أمر الواجب بين كونه عينيا أو كفائيا، فإن الواجب الكفائي مقيد. مقيد بمن؟ بعدم إتيان الغير به، بينما الواجب العيني واجب مطلقا أتى به الغير أو لم يأتي به الغير، فبالأطلاق وقرينة الحكمة نثبت أنه عيني وليس كفائي. إذن بالإطلاق وقرينة الحكمة أثبتنا أن الوجوب تعييني وليس تخييريا، نفسي وليس غيريا، وعيني وليس كفائي. هذا كل ذي من ثبتنا بالإطلاق وقرينة الحكمة، ولكنه ليس بهذا الوضوح وهذه السهولة، بل يحتاج أن نعرف ما معنى هذا الوجوب، وهل هو مطلق أم مقيد، ثم بعد ذلك نستطيع أن نتمسك بالأطلاق وقرينة الحكمة. فهذا بحث علمي وليس يكتفى فيه بالرجوع إلى قول اللغوي أو التبادر الساذج. قال: وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي الذي لا يكفي فيه قول اللغوي ولا التبادر العفوي، في حالات عديدة، نذكر ثلاثا منها. في إحدى الحالات التالية: الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية عرفية واضحة لا إشكال فيها كقرينة الحكمة التي يثبت بها الإطلاق ويراد إثبات ظهور الكلام أو ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية، ولكن هذا التطبيق يحتاج إلى دقة علمية. ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير والتعيين للتخير، انت ضيف بعد والعين للكفاء، تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة. بأي طريقة؟ عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخيري والكفائي هو طلب مقيد، وإذا كان مقيدا بخلاف النفس والتعيين والعين وهو طلب غير مقيد، فننفي المقيد بقرينة الحكمة، طلب مقيد فينفى بتلك القرينة. كما تقدم في الحلقة السابقة شرحناه تفصيلا في الحلقة الثانية والآن، فإن هذا بحث في التطبيق لكنه بحث علمي يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري والطلب الكفائي وإثبات أنها من الطلب المقيد. نضيف للكفاية مو أنه مقصد، لا، فأنها من الطلب المقيد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون معنى الكلام والدلالة عليه أكون المعنى واضحا ومتبادرا ولا غبار عليه، فأصل دلالة الكلام على المعنى واضحة متبادرة لا غبار عليها ولا غموض فيها، إنما الغموض في أصل هذه الدلالة وعلتها ومنشئها، يعني من أين جاءت هذه الدلالة، كيف جاءت هذه الدلالة، فيقع البحث لا عن أصل الدلالة لأنها واضحة، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير منشئها وسببها وأصلها. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول: لا شك ولا شبهة أننا إذا سمعنا اسم الجنس المجرد من كل قيد، كما لو قال المولى أكرم الفقير دون أن يقيده بأي قيد، سيتبادر إلى أذهاننا أن المولى أراد المطلق، فيتبادر من اسم الجنس الخالي من القيد ماذا يتبادر إلى أذهاننا؟ يتبادر إلى أذهاننا المطلق، وأن المولى أراد إكرام مطلق الفقير سواء عالما أو جاهلا، عادلا أم فاسقا، وهكذا. إذن أصل تبادر المطلق من اسم الجنس الخالي من القيد، أصل التبادر فيه مشكلة أو ليس فيه مشكلة؟ ليس فيه مشكلة، واضح ولا إشكال فيه. إنما يقع الاستشكال أو البحث العلمي في منشأ هذا التبادر، لماذا وما هي العلة وما هو السبب؟ إذا سمعنا اسم الجنس الخالي انتقل ذهننا إلى المطلق، لماذا؟ يعني في تفسير منشأ هذه الدلالة ولدينا أقوال في المسألة. ذهب البعض إلى كونها دلالة تصورية وضعية، بمعنى أن اسم الجنس لغة موضوع للطبيعة المطلقة، يعني الطبيعة المقيدة بالإطلاق، فتكون دلالة اسم الجنس على الإطلاق دلالة وضعية كدلالة أدوات العموم على العموم، كما أن كل وجميع وكافة تدل على العموم بدلالة وضعية تصورية، هكذا اسم الجنس يدل على الإطلاق دلالة وضعية تصورية، وهذا معناه أننا إذا استخدمنا اسم الجنس في المقيد وليس في المطلق، فهذا استعمال لللفظ فيما وضع له أو في غير ما وضع له، يعني سيستخدم في غير ما وضع له. لماذا؟ لأنه موضوع لمن؟ موضوع للمطلق، فإذا استخدمناه في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول فيكون استعمالا مجازيا. يعني قولنا أكرم الفقير هذا استعمال حقيقي لأنه استخدم وين؟ في المطلق فيما وضع له. أما أكرم الفقير العادل هذا راح يصير استخدام مجازي، لأن لفظ الفقير اسم الجنس وضع للمطلق، فكيف استخدمناه في المقيد؟ هذا استعمال لغير ما وضع له فهو استعمال مجازي. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة ألا بشرط من حيث الإطلاق أو التقييد، موضوع للطبيعة المهملة التي تتناسب تارة مع الإطلاق وتتناسب مع التقييد. إذن من أين نفهم الإطلاق؟ يقول الإطلاق ليس مدلولا لغويا لفظيا وضعيا، لأن اسم الجنس لم يوضع للمطلق، وإنما وضع للطبيعة المهملة. أما الإطلاق فيفهم من خلال ظهور حال المتكلم، يعني ظاهر حال المتكلم ما هو؟ أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، يعني يريد يبين مراده بكلامه. فلو كان يريد القيد لذكره، وبما أنه لم يذكره، يعني هو قال أكرم الفقير ولم يقيده بمن؟ بأنه عادل. نقول لو كان يريد قيد العدالة لذكره، وبما أنه لم يذكره إذن هو لا يريده. إذن يريد الفقير سواء كان عادلا أو ليس عادلا، وهذا هو المطلق. إذن من أين فهمنا الإطلاق؟ من أين فهمنا الإطلاق؟ من ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده وما لا يقوله لا يريده. المسمى هذا الظهور الحالي بقرينة الحكمة، فتكون الدلالة على الإطلاق دلالة تصديقية وليس دلالة تصورية وضعية، بل دلالة تصديقية تعتمد على ظهور حال المتكلم. ويترتب على ذلك أن المتكلم لو استخدم اسم الجنس في المقيد، هذا استخدام حقيقي لو استخدام مجازي؟ استخدام حقيقي، لأن اسم الجنس كلفظ لمن وضع؟ للطبيعة المهملة. فإذا استخدمناه في المطلق فهو استخدام حقيقي، وإذا استخدمناه في المقيد فهو استخدام حقيقي أيضا، لأنه وضع للطبيعة لا بشرط، فيتناسب مع المطلق ومع المقيد، ولا يكون استعمالا مجازيا. وليكن في أذهانكم أن أي الدلالتين أقوى، الدلالة الوضعية أو الدلالة التصديقية؟ أيهما أقوى، الدلالة الوضعية أو الدلالة التصديقية؟ شو تقولون؟ الجواب الأقوى هي الدلالة الوضعية. اللفظ يدل على هذا المعنى بالوضع، فاستخدامه في غيره يكون استخداما مجازيا، بينما في الدلالة الإطلاقية ما تعتمد على عملية الوضع، وإنما تحتاج مؤونة زائدة، كون نروح نبحث عن ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده أو ليس في مقام بيان مراده فقد تتم ولا تتم، إذن هي دلالة أضعف من الدلالة الوضعية. إذن تبادر المطلق من اسم الجنس الخالي من القيد، هذا التبادر لا إشكال فيه ولا غبار عليه، ولكن السؤال ما هو منشأ هذا التبادر؟ قولان في المسألة، قول يقول منشأه شنو؟ الوضع والدلالة التصورية، وقول يقول منشأه قرينة الحكمة والدلالة التصديقية. وهذا بحث علمي لا يكتفى فيه بالرجوع إلى قول اللغوي أو التبادر، فإنه لا يحل المشكلة ولا يبين لنا منشأ هذه الدلالة، بل لا بد أن نبحث عن قرائن ودلالات أخرى يمكن أن نستدل بها على القول الأول أو على القول الثاني. منها مثلا أننا نشعر بالوجدان أن استخدام اسم الجنس في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول كقوله أكرم الفقير العادل، نشعر بالوجدان أن فيه استخدام مجازي لو استعمال حقيقي، أكرم الفقير العادل. هل نشعر بثقل المجاز أو لا نشعر فيه بثقل المجاز؟ أكرم الفقير العادل، نشعر أكو مجازية كقولنا زيد أسد، لو ما نشعر بأي مجازية. الجواب نشعر بالوجدان أن استخدامه في المقيد لا مجازية فيه، ليس استخداما مجازيا، ليس فيه مؤونة، وليس فيه شنو ابتعاد عما وضع له اللفظ، ما نشعر فيه بثقل المجاز وجدانا. وهذا يكون دليلا على بطلان القول الأول، لأن القول الأول يقول اللفظ موضوع للمطلق، فإذا استخدم في المقيد كان استخداما مجازيا، بينما نحن نشعر بالوجدان أن استخدامه في المقيد ليس استخداما مجازيا. إذن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا، وإنما هو مدلول تصديقي يعتمد على قرينة الحكمة، ولهذا يكون الاستعمال في المقيد ليس استعمالا مجازيا. فهي دلالة وجدانية ترجح لنا القول الثاني على القول الأول. ولا تتصور أن هذا البحث هو بحث ترفي وليس فيه ثمرة علمية، لا، فيه ثمرة علمية. والآن من حقك أن تسألني ما هي الثمرة العلمية. المهم يتبادر إلى ذهننا المطلق هسه بدلالة وضعية بدلالة تصديقية، هذا شنو ثمرته؟ بالنتيجة ماذا يتبادر إلى ذهني؟ المطلق. أما ما هو منشأ الدلالة شنو ثمرته؟ ما بي فائدة؟ الجواب كلا، فيه ثمرة وفائدة تظهر في موارد، أشير فقط إلى موردين. المورد الأول، إذا تعارض دليل عام مع دليل مطلق، إذا تعارض دليل عام مع دليل مطلق، مثلا أكرم العالم، هنا شنو عندنا؟ عندنا أطلاق، أطلاق لم يقيد بأنه عادل أو ليس بعادل، مطلقا يشمل العادل والفاسق، هذا أطلاق. لكن جاءنا دليل آخر يقول يحرم إكرام جميع الفساق، يحرم إكرام جميع الفساق. كلمة جميع من أدوات العموم، فهذا شنو؟ عموم. ما هي النسبة بينهما المنطقية؟ أكرم العالم ولا تكرم جميع الفساق، النسبة بينات العموم مخصوص من وجه، يجتمعان في العالم الفاسق. فالأول يقول أكرم العالم، يعني يجب إكرامه هذا لأنه داخل في الأطلاق لوجوب الإكرام. زين، ولكن من جهة أخرى هو وين داخل؟ لا تكرم جميع الفساق فيحرم إكرامه، فيتعارضان في العالم الفاسق. الأول يقول يجب إكرامه، الثاني يقول يحرم إكرامه. حينئذ نقدم أي دليلين؟ نقدم الدليل اللي يقول يجب إكرامه، لو نقدم الدليل الذي يقول يحرم إكرامه. الجواب أحسن، الجواب إن قلنا بأن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة وليس الوضع، أي هو دلالة تصديقية وليس دلالة وضعية، حينئذ يتقدم دليل الحرمة على دليل الوجوب. لماذا؟ لأن دلالة العموم دلالة وضعية بلا إشكال، ما حد يناقش بيها. دلالة العموم شنو دلالة؟ وضعية. بينما دلالة الأطلاق افترضناها دلالة تصديقية تعتمد على قرينة الحكمة. زين، أيهما أقوى، الدلالة الوضعية أو التصديقية؟ الدلالة الوضعية أقوى من التصديقية فتتقدم عليها، فنقدم العموم الدال على الحرمة على الإطلاق الدال على الوجوب، لأن دلالة العموم دلالة بالوضع، بينما دلالة الإطلاق دلالة تعتمد على الظهور الحالي، والدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الحالية التصديقية. أما إذا قلنا بأن الدلالة على الإطلاق دلالة وضعية، وأن اسم الجنس موضوع للمطلق، شرح السر، سيكون متكافئين، دلالة العام على الحرمة دلالة وضعية، ودلالة المطلق على الوجوب دلالة وضعية، فيتكافئان. فإذا أردنا تقديم أحدهما على الآخر فلا بد أن نبحث عن علة أخرى، لأنهما متساويان متكافئان. وهذه ثمرة علمية وعملية نستفيد منها في كثير من الموارد. المورد الثاني الذي تظهر فيه الثمرة، ما لو انهدم الظهور الحالي ولم يكن المتكلم في مقام بيان تمام مراده. مثلا هو على فراش الموت، في اللحظات الأخيرة قال لك أعطي أموالي للفقير، تصدق بأموالي على الفقير، من وصل للفقير بعد ما مكمل لفظ أنفاسه الأخيرة. زين، بعد انت ظليت بشيء أنه راد يقول الفقير العادل الفقير العالم، لولا مطلق الفقير ما ندري. هنا بعد ما نقدر نقول لو كان يريده لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يجوز. يجوز كان يريد أن يتكلم لكن شنو؟ أو مثال عملي، هسه ليش نروح على فراش الموت وكذا؟ خابر لك بالتليفون، وباعتبار أن الشبكة ما شاء الله عندنا شنو؟ قوية جدا، قال لك أكرم الفقير وانقطع الاتصال، حاولت وياه كذا ما حصلت بعد. زين أكرم الفقير يا فقير، العادل لو مطلقا حتى الفاسق. هنا شو سو بعد؟ ما تقدر تقول لو كان يريده لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يجوز كان يريد يقوله، لكن الاتصال انقطع، وبسبب انقطاع الاتصال ما قدر يكمل كلامه. حينئذ أكرم الفقير نحملها على الإطلاق، يعني نستفيد منها المطلق أو نستفيد منها المقيد. شو نسوي؟ نقول هنا تظهر الثمرة. إن كان اسم الجنس موضوعا للمطلق والدلالة على الإطلاق دلالة لفظية وضعية، فرأسا شو نقول؟ هو جاء بكلمة الفقير، والفقير موضوع للمطلق، إذن وجوب الإكرام شامل لمطلق الفقراء، وما لنا علاقة بظهور الحالي، كان يريد أو لا يريد، ما لنا علاقة بظهور الحالي، لأن هاي دلالة شنو؟ لفظية وضعية، كما حينما تسمع كلمة أسد ينتقل ذهنك إلى الحيوان المفترس، هكذا حينما تسمع كلمة فقير ينتقل ذهنك إلى المطلق. أما إذا ذهبنا إلى القول الثاني وأن الدلالة إطلاقية، وأن الدلالة قصدي تصديقية تعتمد على قرينة الحكمة، فهل يمكن استفادة الإطلاق أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الدلالة على الإطلاق تعتمد على ظهور حاله في أن ما يقوله يريده وما لا يقوله لا يريده، وهذا الظهور الحالي موجود في هذا المورد أو ليس موجودا؟ ليس موجودا، إذن لا يمكن أن نستفيد الإطلاق. إذن هدم وزال الظهور الحالي، فهل نستفيد الإطلاق أو لا نستفيد الإطلاق؟ إن كانت الدلالة وضعية استفدنا الإطلاق، لأن ما لها علاقة بالظهور الحالي. أما إذا كانت الدلالة تصديقية فلا يمكن استفادة الإطلاق. هذه ثمرة علمية وعملية لهذا البحث. إذن هذا بحث علمي أصولي وله ثمرات. لحد الآن ذكرنا فقط المثال الأول. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، ما عندنا مشكلة في أصل المعنى، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة ومنشئها، وهل هي تنشأ من الوضع فتكون دلالة تصورية وضعية، أو تنشأ من قرينة الحكمة فتكون دلالة تصديقية حالية، أو تنشأ من منشأ ثالث كدلالة عقلية. فإحنا في الأطلاق عندنا بس دلالة وضعية أو دلالة تصديقية. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، كما لو قال أكرم الفقير يتبادر إلى ذهننا مطلق الفقير، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا يا هذا تبادر المطلق هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق فتكون دلالة وضعية، بنحو إذا استعمل في المقيد كان استعمالا مجازيا، أو لا هذه الدلالة من أجل دال آخر كقرينة الحكمة فتكون دلالة تصديقية، والاستعمال في المقيد ليس مجازيا. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. ومن هذه الظواهر إيش قلنا؟ من هذه الظواهر يقول لا بد من جمع ظواهر عديدة، ومنها الشعور الوجداني بعدم المجازية حين استعماله في المقيد. فهذا دليل على أن الدلالة ليست وضعية وإنما دلالة تصديقية. وقلنا هذا بحث مهم تترتب عليه ثمار علمية وعملية، أشرنا إلى ثمرتين. هذا المثال الأول. المثال الثاني، لا شك ولا شبهة أن المتبادر من صيغة الأمر أقيم الصلاة، المتبادر ما هو؟ هو الوجوب، أنه طلب وجوبي، هذا أمر واضح ولا إشكال فيه. ولكن الكلام في منشأ هذه الدلالة، لماذا إذا سمعنا الأمر انتقل ذهننا إلى الوجوب؟ لماذا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول يقول دلالة وضعية. يعني شنو دلالة وضعية؟ يعني صيغة الأمر موضوعة لغة للطلب الوجوبي، وهذا معناه إذا استخدمت في الاستحباب يكون استعمالا مجازيا، يكون استعمالا مجازيا. القول الثاني يقول لا، هي بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الوجوب طلب مطلق والاستحباب طلب مقيد، فتحمل الصيغة على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. يقول لو كان يريد الاستحباب لذكر القيد، بما أنه لم يذكر القيد إذن هو لا يريد الاستحباب، يريد الوجوب. فتكون الدلالة تصورية لا تصديقية، تكون تصديقية. والاستخدام في الاستحباب إيش راح يصير؟ مجازي لو حقيقي؟ راح يصير حقيقي مو مجازي. هذا قول ثاني. طبعا شلون هذا إطلاق الوجوب إطلاق والاستحباب تقييد؟ فيه أقوال ستأتينا إن شاء الله في الحلقة الثالثة في الإطلاق والتقييد، ستأتي عندنا أقوال، ثلاث أقوال أربع أقوال في تفسير الإطلاق والتقييد في الوجوب والاستحباب سيأتي. المهم أنها دلالة إطلاقية. القول الثالث ما ذهب إليه الميرزا النائيني سيأتي، يقول الدلالة على الوجوب هي دلالة عقلية أصلا، ليست دلالة لفظية لا وضعية ولا بقرينة الحكمة، وإنما هي دلالة عقلية. إذن الدلالة على الوجوب في أصلها واضحة، لكن هذه الدلالة على الوجوب هل هي بالوضع أم بالإطلاق وقرينة الحكمة أم بالعقل؟ وقع الاختلاف في ذلك. هذا أيضا بحث علمي وله ثمرات علمية ستأتي إن شاء الله في محلها. الحالة الثالثة يرادها شوية وقت إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.